ينتظرها كالفتن التي تحصل بين أهل العلم أحيانا. هذا يرد على هذا. هناك بعض الناس قلبه مستعد يريد إسقاط هذا قلبه مملوء بها فيستعد مجرد أول كلمة لعالم ذلك. لماذا قلبه مستعد يريد الإسقاط إسقاط الرموز؟ إذا قال أهل العلم أول أسباب الوقوع في الفتن المضلة استعداد القلب لقبولها كما في حديث تعرض الفتن على القلوب. فلذلك كما يقول العلماء أن أول سبب الوقوع في الفتن المضلة استعداد القلب لقبولها. كل ذلك لأنه لم يتقرر عندنا هذه القاعدة. لم يتقرر عندنا هذه القاعدة وهذا الأصل تجنب الفتن. رحمك الله. وكذلك قبول السعي فيها استعداد القلب لقبولها ويقبلون السعي يريد أن يسعى وأن يظهر وأن يبرز للناس. إذن أول سبب أو أول أسباب الوقوع في الفتن المضلة قبول القلب ثم قبول السعي فيها. في الحديث الصحيح الماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه. ما تستشرفه هذا لا تتمنى لقائه. والحديث هذا في البخاري وذكر البخاري في كتاب الفتن الماشي فيها خير من السعي واقل أقل ممن يسعى فيها أي من تطلع لها صرعته فيها. ايش معنى قوله من تشرف لها تستشرفه؟ قال أهل العلم قال الشراح أي من تطلع لها يقبلها إما بقلبه أو يقبل السعي فيها. من تطلع لها صرعته فيها هذا معنى قوله من تشرف لها تستشرف. قال أيوب قال مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله اسمع لكلام السلف الآن ذكر هذا الذهبي في السير. قال مطرف رحمه الله لئن آخذ بالثقة أمر متيقن ما عندي لسنا عندي اشتباه لئن آخذ بالثقة في القعود أقود عن السعي في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير. أغرك قوم على ذلك والأمر أنت لست مثبت فيه ما في فتوى العلماء واضحة المسألة لا زالت مشتبهة. هذا أحب عند السلف قعود أحب لهم من ذلك أسأل فيها تغرير السلف أحب لهم من ذلك القعود. بل قد يشتد الحال على بعض العلماء هذا حصل على مر التاريخ يشد الحال على بعض العلماء حتى أنهم يلزمون بيوتهم ولا يخرجون للجمعة وللجماعة وللجماعة. الأصل عندما يكون كونوا أحياء بيوتكم لأنك لا تأتي الجماعة ولا تأتي الجمعة هذا واجب. لكن قد يشد يكون الأمر عندهم من باب الضرورة لا يشد الخروج قد يصل الحد إلى هذا فيتجنب ويجلس في بيته. قال أبو عقيل بشير بن عقبة قلت ليزيد بن الشخير ما كان مطرف يصنع إذا هاج الناس حصلت الفتن مضلة. قال يلزم قعر بيته ولا يقرب لهم جمعة ولا جماعة حتى تنجلي تزول فيه. هنا مسألة عندما تقف الطالب على بعض الآثار في كتب التراجم خاصة وأن بعض العلماء وبعض السلف ما كانوا يحضرون الجمعة والجماعة ما تستدل بها أنت على عدم يعني مثلا إيجاب هذه المسألة وإن كان المسألة فيها خلاف بين الفقهاء إيجاب مثلا الجماعة. هذا الكلام على بغض النظر عن الخلاف الحاصل بين الفقهاء هذا الكلام المأثور عن السلف ليس دليلا ليس دليلا. لما؟ لأن السلف عدم حضور الجماعة والجمعة كان له أعذار معينة من هذه الأعذار قضية الفتن كان يبلغ بهم الحال أنه لا يستطيعون الخروج وقد تكون هناك أعذار أخرى يعني بعضهم كنت في بعض المجالس وبعضهم ذكر لي أن مالك رحمه الله كان في أخريات حياته ما يحضر للجماعة. قلت له ايش يعني؟ هذا دليل على أنه لا تحضر عند الجماعة أو لا يجب حضورك للجماعة على قول أهل العلم. قلت له، قلت لو رجعت لترجمة مالك رحمه الله في سير إعلام النبلاء لعلمت عذر مالك. مالك بذل عذره، أمر ليس له تعلق بإيجاب الجماعة أو ليس بإيجابها، أمر بعيد عن هذا، وإنما بذل عذره. أصيب بمرض في أخريات حياته رحمه الله، فكان لا يرى تنجيس مسجد رسول الله. ما لزم بيت، هذا هو عذره رحمه الله. فالمقصود عندما تقف عن مثل هذا، العلماء لهم أعرض. قد يكون بسبب أنه لا يرى إجابة الجماعة، لكن أنه بأصل دليل ستحتاج إلى بحث. المقصود أن قد يصل الحال لبعض العلماء في زمن الفتن إلى هذا الأمر، إلى هذا الأمر. إذا تبين لنا تقرير هذه القاعدة، تجنب الفتن المضلة. كما قلت سلفا، هذا ليس ضعفا وخورا من السلف الصالح ومن العلم ولا إمة، وإنما هذا من باب الحزم، هذا من باب الحزم. وهناك فرق بين الحزم والجبن، كما بين ذلك الإمام ابن القيم. أنا آتي بكلام الإمام ابن القيم في كتاب الروح، فقد فرق رحمه الله تعالى بين الجبن وبين إيش؟ وبين الحزم. الحمد لله، هو كلام ابن القيم هنا كتبته. قلت السلف عندما ثاروا على هذه القاعدة ليس من باب الخبر والضعف، وإنما من باب الحزم إلى الجبن، ومن باب هذا الأمر الأول، من باب إيش؟ الحزم. الأمر الثاني من باب السلامة، طلب السلامة. الأمر الثالث تماشوا وصاروا على هذه القاعدة من باب أن الشكر عند العافية أفضل من الصبر عند البلاء. لهذه الأمور صاروا على هذه القاعدة، إضافة أنها قاعدة مقررة شرعا، من باب الحزم، من باب السلامة، من باب أن الشكر عند العافية. تكون العافية، تسأل الله تعالى العافية، تشكر الله تبارك على العافية، هذا أفضل عند الله من الصبر عند البلاء. لما؟ لأن الشكر عند العافية اختياري، أنت تختار الشكر عند العافية، لكن الصبر عند البلاء اضطراري، ما لك إلا الصبر. إذا حققته ما لك إلا لك. وإذا تعارض الاختيار مع الاضطرار يقدم الاختيار كما يقول العلماء. لهذه الأمور تماشى صار السلف على هذه القاعدة. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، ويقرر الفرق بين الجبن والحزم، لأن كثير من الناس خاصة كثير من الشباب لا يفرقون. عندما تطلب السلام يقول لك هذا ضعف، هذا جبن. لا، يجب أن تفرق. كما أن كثير من الشباب لا يفرقون بين الشجاعة وأن يكون الإنسان متهورا. سيأتي الحديث عن هذه المسألة، هذا فرق بينهم. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، قال: وأما الفرق بين الحزم والجبن، فالحازم هو الذي قد جمع عليه همه وإرادته وعقله، ووزن الأمور بعضها ببعض، فأعد لكل منها قرنة، أي ما يناسبه. ولفظة الحزم تدل على القوة والإجماع، إجماع الأمر، إجماع القلب والإرادة والهم. ومنه حزمة الحطب، فحازم الرأي هو الذي اجتمعت له شؤون رأيه وعرف منها خير الخيرين وشر الشرين، فأحجم في موضع الإحجام رأيا وعقلا لا جبنا ولا ضعفا. العاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فاد أمر عاتب القدر. الكلام ابن القيم رحمه الله. إذا الحازم هو الذي يعرف خير الخيرين شر الشر. الخير يعرفه أغلبنا، هذا خير بفطرتهم الأصلية يعرفون ذلك، هذا خير وهذا شر. لكن أين يكمن تكمن الرزان والعقل والحزم والفقه عموما؟ هنا معرفة خير الخيرين، لأن في زمن الفتن والشبهات يغلب هذا الطرح. أي طرح؟ تختلف، هل أخذ بهذا الخير أو أخذ بالخير؟ نفس هذا، إيش التي أقدم إيش التي أخر؟ أين أخف الضررين؟ في زمن الشبهات يكثر هذا، ولذلك تجد أهل العلم رحمهم الله يدندنون كثيرا في زمن الشبهات عن قاعدة المفاسد والمصالح، لأن يكثر هذا في زمن الفتن. وهنا يظهر الفقه والحزم والتعقل، معرفة خير الخيرين وشر الشر. هنا يظهر فقه المرء، لأنه يعرف خير خير معروف، شر شر معروف، قد يكابر الإنسان لكن يعرف هذا شر وهذا. لكن الفقه يكمن كما يذكر العلماء في معرفة خير الخيرين وشر الشرين. إذن بين ابن القيم الفرق بين الجبن والحزم. إذا العلماء صاروا على ذلك، لا جبنا ولكن حزما. الأمر الثاني صاروا على ذلك من باب طلب السلامة، لأن الإنسان إذا استشرف الفتنة صرعته كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فيطلبون السلامة. وما تدري هل ستثبت عند سألك في الفتنة أو لا. كثير من الشباب نصحناهم لا تدخلوا في هذه الأبواب، يدخلوا يأتيك بعد أسبوع عقله مليء بالشبهات، إيش تفند؟ الشبهة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، وفي الغالب تظهر لو أنت قزم، إيش تساوي أن تتكلم معك؟ إذا العلماء صاروا العلماء فضلا عن غيرهم طلبا للسلام، طلبا للسلام. قال ابن الجوزي رحمه الله، هذا الكلام عندما نقول السلام ما يلزم منه أن العلماء ما يتكلمون، هذا شيء وهذا شيء، سيأتي تفصيل هذه المسألة. بل إن أهل العلم رحمهم الله تعالى نصوا أن العالم إذا امتحن وخرج فيه السهم ينبغي نظهر الحق بسبب، كما حصل للإمام أحمد في فتنة خلق القرآن. إذا كان الأمر بمثل هذه الصورة التي حصل للإمام أحمد، نص العلماء أنه لا يجوز له التقية. في زمن الإمام أحمد كثير من العلماء عرضوا وداروا، هذا مقصود بالتقية، وليس التقية عند الشيعة، لا، التقية مقصود بها المداراة كالمداهنة. عندما سأل الوالي يحيى بن معين عن خلق القرآن، إيش تقول أنت؟ فقال لي إياي تعني إيش أقصد؟ هو أقصد نفسه وذاته. قال مخلوق كغير أنا مخلوق، لأن الفتنة شديدة. الولي فهم إيش السؤال، أن الجواب عن ماذا؟ عن سؤال. ومن باب يعني تطيب المجلس بإحوال السلف، يحيى بن معين لما أجاب بهذا الجواب وزار الإمام أحمد، كان الإمام أحمد رحمه الله في مرضه الذي مات فيه، كان مريضا على فراشه رحمه الله، فدخل يعني قالوا يحيى، هذا أبو زكريا، يعني ما عرف أن الإمام أحمد يقول يحيى يحيى، يناديه بأبي زكريا، يا أبا زكريا. قيل له فلان، فدخل رآه أحمد فورى قلب رأسه، ما أراد الإمام أحمد أن ينظر إليه بسبب أنه أجاب ذاك اليوم، أراد له أن يأخذ ما بماذا؟ بالعزيمة لا بالرخصة. يحيى بن معين عن المقصود، فقال يحيى بن معين، شوف الكلام كيف يكون بين أهل العلم، قال يحيى بن معين لإمام أحمد قالها عمار. إيش معنى قالها عمار؟ أراد أن يحتج عليه، أنا قلتها كما قال يا عمار نطق بالشرك. فدار عنده الإمام قال له قالها مكرها. أنت قلتها مكرها؟ هل بلغت حد الإكراه عند قولك لك؟ فقال يحيى بن معين ما أفقهك يا إمام. المقصود هناك حالات عينية كما قلت المقصود من هذا الاستطراد أن عندما نقول السلام هذا هو الأصل، لكن في حالة معينة لا بد من هذا الطرح الذي صار عليه الإمام أحمد رحمه الله، ثم لا يعني ذلك سكوت أهل العلم. وإن كان كثير من هذه الأمور يحسن فيها السكوت سيأتي تفصيل هذه المسألة لكي طلبة العلم يعني يفهم هذه المسألة وتكون عندهم مقررة مبينة معروفة. إذا المقصود الأمر الثاني، قلنا الأمر الأول من باب الحزم لا من باب الجب، الأمر الثاني طرد السلام. قال ابن الجوزي رحمه الله والطريق الأعظم في الحذر ألا يتعرض لسبب فتنة، لا يتعرض لسبب فتنة ولا يقاربها، فمن فهم هذا وبالغ في الاحتراز كان إلى السلامة أقرب. أي بالغ في الاحتراز من الفتن المضلة كان إلى السلامة أقرب. الأمر الثالث قلنا من باب الحزم من باب السلام، الأمر الثالث من باب ماذا؟ أن الشكر عند العافية أفضل من الصبر عند الابتلاء. عند ابن سعد في الطبقات وأبي نعيم في الحلية والذهبي في السير قال قتادة قال مطرد بن عبد الله بن الشيخ لئن أعافى فأشكر. وذكرنا حاله مع الفتن المطرد رحمه الله، كان يقول لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. لئن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، كما مر معنا لأن الصبر عند الابتلاء اضطراري أو ضروري، والشكر عند العافية اختياري. وهو من المطرف قال عنه الذهبي في السير الإمام القدوة الحجة، هذا ما قاله الذهبي عن مطرف في سير إعلام النبلاء الإمام القدوة الحجة. تنبيه، إذا قررنا القاعدة تجنب الفتن المضلة، هنا لابد من أن ننبه على مسألة. عندما نتكلم عن تجنب الفتن، التجنب على نوعين، قد يتجنب المرء الفتنة ابتداء فلا يدخل فيها ولا يسعى أو لا يعرفها، أما السعي أصلا لا يجوز، لا يعرف حقيقتها، قد يسمع بها لكن لا يعرف حقيقتها، هذه صورة قد تقع في المجتمع وبين الناس. الصورة الثانية قد يقع هو في الفتنة وقد يكون عنده معرفة بالفتنة، فمن الناس من يكون حاله على الصورة الأولى ومن الناس من يكون حاله على الصورة الثانية. إن فتنة حاصلة وأنت تعرفها فهناك لابد من تصرف شرعي لابد أن تأخذ به، وإذا لم تعرف أصلا تسمع بها لم تعرفها لم تعرف حقيقتها هناك تصرف شرعي آخر. إذا لم تعرفها أصلا سمعت بها لا تعرف حقيقتها، فالأصل أن تبتعد عنها بالكلية، ما تقول أعرفها ثم أتجنبها، لا، متى نقول تعرفها ثم تتجنبها؟ إذا وقعت فيها أو أنت واقع فيها أو قدر أن تكون فيها وعلمت حقيقتها، فنقول لابد من معرفة القلب، لا، لكن احذر أن يتشرب القلب بها. لابد من معرفة أنت فيها، فيها لابد من معرفة، لأنك إذا لم تعرفها تأخذك وتصير ممن تهلكه الفتنة. الحالة الأولى أسمع بها لكن لا تعرف حقيقتها فتتجنبها ابتداء. قال سفيان الثوري، وعلى هذا ينزل كلام سفيان

والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله أي القلب كالزجاجة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه. لا بد أن تعرف تفيها فيها اعرفها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. الشجاعة قوة القلب كما يقول ابن القيم رحمه الله. قال فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات. انتهت وصية الإمام رحمه الله. إذن قال له لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات. وعلى هذا خرج العلماء هجر الوقاية الذي مر معنا، هجر الوقاية. قال ابن القيم أو كما قال، ثم قال ابن القيم تعليقا على وصية شيخه: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كالانتفاع بذلك، وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل، وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها. لباس الجهاد أحيانا، لباس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحيانا، لباس الشجاعة، لباس قوة المنهج، لباس الجرح والتعديل، ألبسة كثيرة في بعض الأحيان، هذه ألبسة أقنعة. إذن هذا كلام عظيم من الإمام ابن تيمية رحمه الله. إذن هذا التنبيه الأول واضح. تنبيه ثاني، تكون صور الفتن في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن بين طائفتين، وقد تكون بين طائفتين من العلماء أو بين طائفتين من الطوائف عموما. فغالبا ما يحصل لأكثر الناس الاشتباه، إنما يحصل الفتنة بين طائفتين من الناس. في الغالب إيش يحصل؟ الاشتباه لعامة الناس، يحصل أنه اشتباه. أما القوي في العلم والمتثبت يعلم الحق بدليل يثير معه، لا يتعصب ولا يتبع الهوى وإنما يمشي مع الدليل. لكن الغالب يحصل له إيش؟ الاشتباه. إذا حصل شيء إيش تفعل؟ ما هو الحكم؟ قلت هذا الكلام، أشرت إليه في ما مضى. الاعتذار، تعتذر ذلك. من أين خرج العلماء هذه القاعدة؟ الفتنة التي حصلت بين علي رضي الله عنه وأرضاه وبين معاوية رضي الله عنه وعن جميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فطائفة من الصحابة اعتذروا الأمر، فخرج العلماء من هذا الأمر هذه القاعدة: عندما يحصل الاشتباه بين الطائفتين اعتذر. قد تستفيد منه في أمر آخر، لكن في تلك الفتنة تعتذر وتبني على الأصول العامة. تستفيد منه أمور أخرى، لكن في هذه الفتنة الخاصة التي حصلت لك فيها الاشتباه لا تعتذر. إيش قال سفيان الثوري؟ قلنا لكم كلام أبو سفيان الذي أورده يدل على هذه القاعدة أو على هذا الضابط. سفيان كلام سفيان الثوري أورده الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ. إيش قال سفيان الثوري؟ يقتدى بعمر في الجماعة في عهد عمر رضي الله عنه ما كان فيها لكن الجماعة حاصل جماعة جماعة المسلمين حاصل جماعة الأم حاصل لكن فتن لكن يعني مشاكل ماكن يعني شبهات ماكن إشكالات لا لا شيء يوجد من ذلك. قال يقتدى به جماعة بمعنى لا بد أن نقتدي بعمر رضي الله عنه وارضاه إذا كانت الجماعة قائمة وبالمحافظة عليه إذا كانت قائمة نحافظ ثم إذا لم كان شيء من ذلك نسعى للمحافظة عليه مقصود نقتدي به في ذلك. وقال يقتدى بعمر في الجماعة وبابنه في الفرقة حتى الفرقة عبد الله بن عمر اعتزل فيقتدى به في ذلك. هذه قاعدة ذهبية من سفيان الثوري عليه رحمه الله. إذن يقتدى بعمر في الجماعة وبابنه في الفرقة. إذن هذا التنبيه الثاني. التنبيه الفتوى هو مهم جدا. كثيرا ما يثير أهل السنة أو أغلب من أهل السنة في بعض الأماكن أو في بعض الأوقات والأزمنة يأخذون بهذا الأمر تجنب الفتن طلب السلام فيحصل لبعض الأفراد من أهل السنة الإشكال. كيف هو هذا الإشكال وما يصور هذا الإشكال؟ تجد أن أهل السنة شابهوا في سكوتهم أحيانا وفي طلبهم للسلام شابهوا في ذلك طائفة من أهل البلاد. تجد هذه الطائفة عند حلول تلك الفتنة مثلا أخذوا بماذا؟ بالسلام وسكت مثلا. فتجد البعض لا ينظر بمنظار العلم وإنما ينظر بمنظار إيش؟ بمنظار التميز الذي يوضع في غير موضعه. لأن القاعدة هي لابد أن يتميز أهل السنة عن ماذا؟ عن أهل البدع. فهو دائما ينظر بهذا المنظار وهو منظار صحيح لكن ينبغي أن يوضع في موضعه. كيف نتميز عنهم ونحن في ذلك نتمسك بالحق؟ التميز عنهم في تركنا للباطل الذي هو عندهم. فيتميز أهل السنة بالحق عن غيرهم أو عن أهل الباطل يتميزون. هذا هو التميز المطلوب شرعا. هذا هو التميز المطلوب شرعا. أو أن نتميز بشيء مباح عرفت به طائفة من أهل البدع فيتميز أهل السنة. أما غير ذلك مما هو مطلوب شرعا قد يكون مستحبا بل قد يكون واجبا ومن ذلك تجنب الفتن فهي من الأمور الواجبة. الأصل في ذلك أنه من الأمور الواجبة. كيف تقول أتميز؟ فتجد الناظر ينظر بمنظار التميز الذي وضع في غير موضعه شبهتم الطائفة الفلانية فيظهر هو عليك بماذا؟ بالقوة والشجاعة والبيان الحق بالأمر المعروف إلى غير ذلك من الكلام. وهذا نظر غير واقع. أولا لم يفهم ضابط التميز ففصلنا فيه يكون في الباطل يكون في الأمر المباح. قد يكون أمر مباح تميز به طائفة معينة يقول العلماء لابد أن نتجنب نحن ذلك إن لم يكن من المباحات التي لا بد منها ضرورية لكل الناس. هذا أمر آخر كذلك في المباح فيه تفصيل. أما في الأمر المستحب أو الواجب نفعله ولو فعله إيش غيره بل نحن نسعى بهذا الخير ونسعى بالسنة وندعو إليها. لما؟ لكي يفعل إيش الغير. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة يقول ومشاركة أهل الباطل للحق في المسألة لا يدل على بطلانها، ولا تكون إضافتها لهم موجبة لبطلانها ما لم يختص بها. أي أهل الباطل، يكون أمر من الأمور الخاصة به أي بأهل الباطل، فتكون من الباطل. واضح؟ إذا قال رحمه الله ومشاركة أهل الباطل للحق في المسألة لا يدل على بطلانها، ولا تكون إضافته لموجبة لبطلانها ما لم يختص بها. فانتبهوا إلى هذا التفصيل الذي هو مقرر عند أهل العلم رحمهم الله. لذلك نكون انتهينا من القاعدة الثانية، قاعدة إيش؟ تجنب الفتن المضل. ثم بعد ذلك الحصة التي تأتي إن شاء الله ننتقل إلى الحديث عن القاعدة الثالثة، وهي قاعدة مهمة لا بد من السير عليها عند حلول الفتن والشبهات، وعنوانها التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلى ذلك الحين إن شاء الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والله أعلم.